السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع مجلس جديد من مجالس التفسير، وما زلنا مع سورة الأنفال، ونذكر كما تعودنا في كل ليلة جمعة بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فبالتسليم وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تفرج الهموم وتغفر الذنوب. فإن المرء في حياته وفي آخرته إنما يبتغي أمرين لا ثالث لهم، يبتغي في الدنيا أن يكفى همه، ويبتغي في الآخرة أن يغفر ذنبه، وكلا الأمرين قد ضمن في عبادة عظيمة وهي الإكثار من الصلاة على النبي. في حديث أبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل لك صلاتي كلها، أي أكثر لك من الصلاة عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن، أي بناء على فعلك هذا، إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. اللهم سلم وصل على محمد صلى الله عليه وسلم عدد ما صلى عليه المصلون وغفل عن ذلك الغافلون. وقفنا في سورة الأنفال عند قوله تبارك وتعالى: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أي والمعنى من ذلك أن الله تبارك وتعالى يحب الإنذار ويحب الإعذار، لذا أرسل الرسل وأنزل الكتب. فبعد إرسال الرسل وأنزل الكتب وبيان الحجة وقيام المحجة، ليهلك من هلك عن بينه، أي أن الذي يهلك هذا لا يكون معذورا ولا يدعي عذرا، بل جاءتك الآيات البينات المعجزات في رسول بين أيديكم وفي قرآن يتلى ليل نهار، ليهلك من هلك عن بينه، ليس عن جهل وليس عن فترة من الرسل، لا، بل هناك بينة وبينات واضحات. ويحيى من حي عن بينة، أي أن حياة الإنسان إنما تكون بالبينات الواضحات، فالنجاة لا تكون إلهاما ولا قدرات ولا ولكن تكون باتباع لوحي أنزله الله على رسله وعلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال تبارك تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. قال مجاهد: أراهم الله عز وجل إياهم في منامه قليلا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فكان تثبيتا له، يعني من عوامل تثبيت سلم أن الله جعل أن سلم يرى في منامه أعداءه وكأنهم قلة. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، أي الحديث للصحابة، لأن النفس قد يعني تجبن عن الكثرة وتخشى من كثرة الأعداء. لو أن الصحابة رأوا أعداءهم على حقيقتهم، فهذا قد يصيبهم بنوع من التراجع وعدم خروج الجهاد. ولكن الله سلم، أي أراكهم قليلا وأراكهم كثير قليلا فهذا يعني زادكم حرصا على قتالهم. إنه عليم بذات الصدور، عليم بما في صدور العباد، بما في ضمائرهم، بما في أنفسهم. واسع علمه سبحانه كل شيء، لا يعلم فقط نظرات الأعين، بل يعلم خائنة الأعين. وخائنة الأعين هذا شيء أدق من نظرات الأعين. ثم قال تبارك وتعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. هنا أيضا في قوله وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، أيضا من لطفه عز وجل أنه جعل المسلمين يرون أعداءهم قلة، فهذا لا يخوفهم بل يزيدهم شجاعة، لأنهم لو رأوهم كثرة، لأن في يوم بدر كانوا يعني كان المشركون 3 أضعاف المسلمين، فلو رأى المسلمون أعداءهم على حقيقتهم قد يصيبهم بنوع من الاهتزاز والاضطراب. طيب، ولكن من لطفه لأصحاب سلم أنه جعل المسلمين يرون أعداءهم قلة، فهذا يعني يشجعهم على القتال ويزيدهم حرصا وقوة. قال ابن مسعود: لقد قللوا في أعيننا، لقد قللوا أي من القلة، أي أن المشركين قللهم الله في أعين المسلمين. قال ابن مسعود: لقد قللوا من القلة في أعيننا يا مبدر، حتى قلت لرجل إلى جنبي: تراهم 70؟ يعني متخيلين أن ابن مسعود بيسأل: تراهم 70؟ يعني كان المشركون يوم بدر قريبا من 1000 أو أقل قليلا، ولو 900. ابن مسعود يقول أنه قال الرجل جنبي: تراهم 70، يعني 900 رأهم الصحابة كأنهم 70 رجلا. قال: لا، بل 100، يعني حتى على أكثر الأحوال الذي يراهم يقول هؤلاء على أكثر أحوالهم هم 100. حتى بيقول ابن مسعود: حتى أخذنا رجلا منهم فقلنا وسألناه: كم أنتم؟ قال: كنا 1000. سبحان الله. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، صدق الملك سبحانه وتعالى. يعني 1000 أو قول 900 وشيء يراهم الصحابة وكأنهم 70 رجلا. هنا إشكال أيضا قوله تعالى: ويقللكم في أعينهم، بمعنى نحن يعني قد لا نتعجب أن يقلل الله المشركين في أعين المسلمين، يكون قد يسأل سائل: ولما وما الحكمة من أن الله يقلل المسلمين في أعين المشركين؟ يقلل المسلمين في أعين المشركين ليغتر المشركون، يروا أن المسلمين قلة فيغتروا فيزدادوا دخولا في الحرب فيقتلهم المسلمون، يعني لئلا يتراجع المشركون، ولئلا بل يروا المسلمين قلة فيزدادوا إقبالا عليهم فتقع المقتلة ويقع نصر الله عز وجل. قال عكرمة: حضر بعضهم على بعض ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي ليلقي بينهم الحرب ويقع نصر الله تبارك وتعالى. فهنا إشكال في هذه الآية، الله عز وجل بيّن أن المسلمين رأوا أعداءهم قلة وأن المشركين رأوا المسلمين قلة. طيب، في الإشكال في سورة آل عمران هناك آية دلت على أن المشركين رأوا المؤمنين ضعفهم، في قوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم آية في فئتين التقطا. هذه الآية عن يوم بدر: قد كان لكم آية في فئتين التقطا، فئة تقاتل في سبيل أخرى كافرة، يرونهم مثليهم رأي العين. والمعنى أن المشركين يرون المسلمين ضعفهم، في سورة آل عمران، وإن كان الكلام في سورة الأنفال أن كل فئة ترى الأخرى أقل منها. والجواب أن الله تبارك وتعالى أغرى كلا الفريقين بالآخر، كما في سورة الأنفال قلل المسلمين في أعين المشركين وقلل المشركين في أعين المسلمين. فلما التحم الصفان أيد الله المؤمنين بألف من الملائكة، فصار حزب الكفار يرى أهل الإيمان ضعفهم. في أول الأمر كان الأمر بشر أمام بشر، فقلل الله المسلمين في أعين المشركين، والعكس بالعكس. فلما التحم الصفان وأتى الإمداد من الملائكة، طيب، وصار أثر الملائكة واضحا في النصرة، رأى، أي هنا رأى بمعنى علم وتيقن، هنا صار المشركون يرون المسلمين ضعفهم في القوة، وإن لم يرى المشركون الملائكة بأعينهم، ولكن ظهر أثر الملائكة، فصار جيش المسلمين على الضعف من جيش المشركين. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمر من الله لعباده، عندما يلتقي الصفان الأمر بالثبات، أي وإن رأيت عددا كثيرا من المشركين، وإن رأيت عددا وعددا وقوة فاثبت، فثباتك، والله هذا أمر حقيقي، ثبات القلة من المسلمين أمام جحاف المشركين يزيد المشركين جبنا وخوفا وذعرا، يعني وكأنهم يقولون أن المسلمين على قلتهم يثبتون هكذا، هذا يدب الذعر في قلوب المشركين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وهذا أمر في القرآن أيده قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، إنسان دوما يسأل ربه العافية، قال: واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. الجنة تحت ظلال السيوف، كم من حديث من كم من كم من هذا حديث فيه يعني من جميل البيان. يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، الأصل أن الإنسان لا يتمنى لقاء العدو. لما؟ لأن الإنسان قد يحدث نفسه بالجهاد، وإذا لقى العدو سوف يثبت ويجاهد، ولكن قد يقع الجهاد فتضعف النفس ويجب من الإنسان، فالأصل أن الإنسان يسأل الله العافية، ولكن إن قدر الله لقاء فلا بد من الصبر. فالإنسان دوما لا يركن إلى قوته إلى إيمانه، ولكن دوما يتعلق بالله عز وجل. لذلك في حديث الدجال كما في حديث هنا لا تتمنى لقاء العدو، في حديث الدجال أيضا أمر سلم أنه أن المؤمن إذا سمع بلقاء الدجال فلينأ عنه، يعني الإنسان لا يقول مثلا أنا أعرفه سوف أذهب إليه لأفضحه على رؤوس الخلائق. لمن؟ أنت الآن مؤمن، لا تضمن إيمانك إذا رأيت الدجال ورأيته يأمر الأرض فتنبت والسماء فتمطر ويحيي هذا ويموت هذا، قد القلوب ضعيفة. وهذا الحديث أصل في وجوب اجتناب مواطن الفتن، إذا سمع أحدكم بالدجال فلينأ عنه، لا أحدكم يحسب نفسه مؤمنا ثم لم يزل أن يكون من أتباعي، يعني يقول أنا سوف أذهب إليه لأفضحه، فيرى هذه الأمور التي يفعلها الدجال بأمور السحر والدجل فيفتن به فيعبده عياذا بالله. فالإنسان لا يركن إلى إيمانه ولا يركن إلى قلبه، فالقلوب ضعيفة. وفتن كقطع الليل المظلم يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا. يعني سبحان الملك، هذا الحديث وكأنك تراه في مثل هذه الأيام، فكيف بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، بعد 500 سنة، بعد 1000 سنة يبيع دينه بعرض من الدنيا؟ لذا يقول السلام صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. بمعنى أن الأمر يصير إلى واحدة من الحسنين، طيب إما النص هو العزة والتمكين، وإما الشهادة، فالجنة أقرب إليكم من ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم في يوم بدر، اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليه. اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم على قتل المسلمين. اللهم عليك باليهود، لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم للعالمين عبرة وآية. اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم اكلأهم بكلئك، احفظهم بحفظك، داوي مرضاهم، وتقبل شهداءهم رب العالمين. قوله تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذا أمر بالثبات عند قتال المشركين. كما نهى في الآية التي قبلها عن الفرار عن المشركين، فالتقى الأمر والنهي. أين الأمر؟ إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وأين النهي؟ النهي في النهي عن الزحف. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يعني في نفس السورة في الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فهذا نهي. ثم يعقبه الأمر: إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للبراء: أفرغتم عن رسول الله؟ يعني دوما الخبر ليس كالمعاينة، الخبر ليس كالمعاينة. ترى مثلا من التابعين من يسمع أخبارا وقعت في الأيام في عصر النبوة، فيقول مثلا يأتي إلى الصحابة يعاتبهم: كيف تفعل كذا؟ فأنت لم تكن أصالة موجودا في الحدث، ولا تعلم، وليس الخبر كالمعاينة. فرجل يقول للبراء: أفررت مع رسول الله؟ يعني سمع في الخبر أن الصحابة يوم بدر بعضهم يعني راجع القهقرة، فبيقول اللي فررت عن سلم: يا أبا عمارة، قال: لا والله، والله ما ولى رسول الله سلم، ولكن ولى سرعان من الناس، فلقيتهم هوازن بالنبل ورسول الله سلم على بغلته. أبو سفيان يقول، أبو سفيان آخذ بلجام ناقة سلم، سلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا في يوم حنين. الشاهد من ذلك أن الأمر بالثبات من الأهمية في المكان. في يوم حنين في أول الأمر قالوا: لن نغلب اليوم. رأوا قوتهم وعددهم، فجاء الدرس سريعا، وجاءت التربية سريعة لتعلمهم أن المرء لا يركن إلى قوته وإلى عدده. فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال قتادة: افترض الله على عباده أن يذكروه عند أشغل ما يكون. يعني متخيلين مقام ليس إنسان متكئ على أريكته، ولا في مصيافه، ولا في بيته، لا لا لا لا، بل يؤمر بالذكر إذا اشتد القتال وظهرت السيوف. واذكروا الله كثيرا، يعني إذا كان الذكر يؤمر به في هذا الحال ففي غيره من باب أولى. يعني إذا كان الله يأمر بالصلاة، صلاة الخوف، أن تصلى حتى حال المسايسة، موافقا في مقام جهاد وقتال، ومع ذلك لا يعظى بترك الصلاة. وهنا أيضا في حال القتال مأمورون بالذكر، وليس أول ذكر، بل اذكروا الله ذكرا كثيرا. فهذا إن دل إنما يدل على أن المرء لا يترك ذكر ربه بحال. فإذا كان في حال المسايسة نؤمر بالذكر ففي غيره من باب أولى. ولا شك أن ذكر الله قوة للإنسان، قوة في القلب، قوة في اللسان، قوة في الجوارح. تأتي فاطمة بن سلم تطلب منه خادما يعينها على عمل البيت، فقال: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم، خير لك من خادم من خادم؟ قال: أن تقولي إذا أويت إلى فراشك سبحان الله 33، أن تسبحي 33، وتحمدي 33، وتكبري 33. فذكر الله قوة للعبد في جوارحه، في لسانه، في قلبه. عن كعب بن الأحبار قال: ما من شيء أحب إلى الله من قراءة القرآن ومن الذكر. قال: ألا ترون أنه أمر الناس بالذكر عند القتال؟ يعني أحب شيء إلى الله الذكر، أن يذكر. ثم قال: ألا ترون أنه في حال القتال أمرهم بالذكر. قول تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. يأمر عباده عند القتال أن يطيعوا الله ورسوله، ألا تنازعوا، بل يجتمعوا على كلمة سواء، لأن النزاع يأتي بالاختلاف، والاختلاف يأتي بالفرقة، والفرقة تأتي بالضعف والهزيمة، فلا تختلفوا فيكون هذا سببا في خذلانكم وفي ضعفكم وفي هزيمتكم فتفشلوا. هنا مقدمة ونتيجة، لا تنازعوا فتفشلوا. إذن كل فشل في الأمة سووه النزاع. وكم من أناس تراهم ليل نهار يعني يوقدون نار الفتنة بين الناس، بين العلماء، بين الصف، بين صف المسلمين، لا يريدون من ذلك إلا إثارة الفتن وتفريق الصف، وينقل الكلام بالباطل، والعيب ليس فيه، وإنما العيب في من يسمع إليهم ويصدقهم. لذلك ترى أناسا هم أضروا على الأمة من الشياطين، الذين يسعون ليل نهار في تفريق الصف، صف العلماء، صف المجاهدين، صف الأمة. أصالة في موقعة الجمل كان الأمر أن ينتهي بلا قتال ويعود الصفان إلى رحالهم، ولكن في الليل أتى أناس من سعات الشر أحدثوا البلبلة بين الصفين، حتى كان ما كان من قتل طلحة والزبير رضي الله عنهما. إذن لا تنزع ولا تنزع فتفشل، فكل فشل في الأمة سووه النزاع وفرقة الكلمة وتفرق الصف بسبب النزاع، حب التصدر، أن يكون هذا هو الذي يقدم، قوله يقدم ولا يقدم غيره، حينما يساء الظن بالآخرين، لما لا تحمل كلمة أخيك على أحسن محامل، لعله كذا، لعله تحملها على أحسن المحامل. لو كانت يعني تحتمل 99 شرا واحتمال واحدا من خير، احملوا على الخير. واصبروا إن الله مع الصابرين. وقد كان الصحابة في هذا الباب من أعظم ما يكون في الصبر في الجهاد، في الصبر على طاعة الله، في الصبر على نصرة دين الله تعالى. لذا فقد فتحت لهم الدنيا في سنوات معدودات من شرقها إلى غربها، ملكوا الدنيا بعد أن كانوا قلة مستضعفين يخافون أن يتخطفهم الناس، وإذ بهم صاروا ملوكا يجاهدون نصرة لدين الله تعالى. لما تنظر إلى خارطة العالم وترى كيف يعني ساح المجاهدون في الأرض، في إفريقيا، في أوروبا، في الهند، وفي الصين، في شرق آسيا، في مواطن كثيرة، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطر ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون فيه. كونوا هكذا ذاكرين ثابتين غير متنازعين، ولا تكونوا هكذا، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم. هل خرجوا جهادا في سبيل الله؟ هل خرجوا لنصرة دين الله؟ لا هذا ولا ذاك، بل خرجوا بطرا. البطر هو كل من استعمل نعمة الله في معصية، أن يكون مستعملا لطاعة الله في معصيتي، فهذا من بطر النعم. أن يستعمل سمع الله في معصية، أن يستعمل لسانه في معصية الله، أن يستعمل عينه وهي من أعظم النعم في معصية الله، أن يستعمل جوارحه في معصية الله. خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس، أي خرجوا ليراهم الناس، مفاخرة، كبر. وهذا هذه الآية يراد بها المشركين من قريش، خرجوا من ديارهم أي من مكة لملاقات صلى الله عليه وسلم يوم بدر، لما بطرا ورياء. الشاهد أن السلام لما أراد البعير من أبي سفيان وعلم أبو سفيان فاتخذ طريقا آخر، فعاد سالما إلى مكة، أخبر أهل قريش أنه قد نجا من السلام ومن المسلمين، فقال أبو جهل سنعود إليه، وقال أبو سفيان لما نعود، قد نجونا من محمد وجيشه، لما نعود؟ قال لا، هنا الكبر، كيف يقول أننا هربنا من محمد، لابد أن نعود إلى بدر ونمكث فيه أيام ثلاثة حتى نشرب، هكذا عياذا بالله، يقول حتى نشرب الخمر وتعزف لنا القيام، ويسمع العرب أننا مكثنا في بدر كذا وكذا. هو ده المفاخرة، الكبر، الرياء، ليقال وليقال وليقال. والأمر لم يقف عند ذلك، بل كذلك يأتي الشيطان ليحمل الصدور حملا على مقابلة ومقاتلة المسلمين. قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعماله وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، أي نشر، ادفعوا للقتال وأنا معكم لن تهزموا وإني جار لكم. بدأ يحسن لهم الخروج، وهو يعني في ذلك من الكذب مكان، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. أخرج الطبري بسند حسن، قال ابن عباس عن هذه الآية: لما كان في يوم بدر طرى إبليس برايته وجنوده مع المشركين، وألقى في قلوب المشركين أن أحدا لن يغلبكم وإني جار لكم، فلما التقوا نظر الشيطان إلى إمداد الملائكة فنقص على عقبيه النكوص والرجوع، أي رجع القهقري. فقال علي بن طلحة عن ابن عباس قال: جاء إبليس في يوم بدر مع جند من الشياطين، معه رايته في صورة رجل من بني مدلج في صورة سراقة. في يوم بدر أتى، كما حدث ابن عباس، أتى الشيطان في صورة سراقة، فقال للمشركين: لا غالب لكم اليوم وإني جار لكم. فلما اصطف الناس أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فألقاها في وجوه المشركين وقال: شاهت الوجوه. ونزلت الملائكة وأقبل جبريل، هنا رأى الشيطان ما لا يراه أحد، رأى الملائكة تأتي تترى تمد المسلمين وتقف إلى جنبهم وتقاتل المشركين. هنا أيقن إبليس أن الأمر سينتهي إلى هزيمة فادحة، فتولى عنهم وطال، قال: إني أرى ما لا ترون. وهذا في دلالة على أن الشيطان يرى الملائكة. فوعدهم في أول الأمر، ثم تركهم في بحر خضم من الذل والهزيمة والدماء والانتكاسة كما وقع في يوم. وهذا دوما عهد الشيطان، يعد ويمني وما ذلك إلا غرور، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وأيضا في الآية الأخرى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخ. دوما في كل ذلك، هذه كانت خطبة نارية فطلع الشيطان في قعر جهنم يقول فيها كلمات هي أشد ما تكون على المشركين في النار، أشد من العذاب نفسه. يقول كلمات موجعة في خطبة نارية، يقول فيها كلمات قليلة ولكنها مؤثرة. إن الله وعدكم وعد الحق، وعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم. ما رأينا الشيطان يأخذ أحدا من تلابيبه إلى المعصية يجرها إليه جرا، ولكن هو يعده ووسوس فقط. والإنسان هو الذي يسعى بما كسبت يداك. الشاهد من ذلك أن هذا هو عهد الشيطان، ولكن الناس تنسى أو تتناسى. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا هو. قوله تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء الدين. قال ابن عباس: لما دنا القوم بعضهم لبعض قلل الله المسلمين في أعين المشركين، فقلل المشركين في أعين المسلمين، فقال المشركون: غر هؤلاء دينكم. يعني المشركون لما رأى المسلمون قلة قالوا إذن أمرهم إلى هزيمة، وسوف يهزمون، ودينهم الذي هم عليه على باطل. لما؟ لأن الله أغرى المشركين، فقل المسلمين في أعينهم، فقال المشركون: غر هؤلاء دينهم، أي أن هؤلاء ليسوا على دين حق لأنهم قلة في العدد. فكان هذا من حكمة الله، وكان من كيد الله بهؤلاء المشركين، وكان من مكر الله بهؤلاء الماكرين. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. هنا الله ذكر طائفتين: المنافقين والذين في قلوبهم مرض. هل هما سواء؟ قيل المنافقون هم الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، أما القسم الثاني الذين في قلوبهم مرض هم أسلموا ولكن في قلوبهم نوع من الشك، يعني إسلامهم لم يكن قويا، حدثاء عهد بكفر، فالإسلام لم يتمكن منهم. وقيل أن الطائفتين هما طائفة واحدة، والله أعلم. ثم قال عز وجل: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ومن يتوكل على الله أي يعتمد على جنابه، فإن الله عزيز لا سبحانه فإن الله عزيز لا يضام من التجأ إليه. من قصد الله، من التجأ إلى الله لا يضام ولا يذل. فإن الله عزيز منيع الجناب، عظيم السلطان، حكيم، يضع الأمر في موضعه. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، فذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يقول الله عز وجل: لو عينت يا محمد حال هؤلاء المشركين الذين كانوا في الدنيا يملؤون الدنيا صياحا وأصواتا وكلاما من الباطل، انظر إلى سوء الختام، كيف كان وكيف يكون حال هؤلاء عند الموت. ولو عينت يا محمد عندما توفى الملائكة المشركين لرأيت أمرا عظيما، يضربون وجوههم وأدبارهم، فذوقوا عذاب الحريق. قال ابن عباس: إذا أقبل المشركون بوجوههم من المسلمين ضربوا على وجوههم بالسيوف، وإذا ولوا أدركتهم الملائكة بالضرب على أدبارهم. قال ابن جبير، سعد بن جبير يقول: يضربون من وجوههم وأدبارهم، يضربون وجوههم وأدبارهم. قال: وإستهم، ولكن الله يكلم. وهذا عام في كل كافر حال موته، وإن لم نرى ذلك وإن لم نسمع ذلك، ولكن الله أخبر بذلك. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، فليس هذا خاصا بعصر معين، ولو ترى ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقال في سورة القتال أي سورة محمد: فلو ترى إذ المجرمون في غمرات الموت. وفي سورة محمد مثلها. طيب، وفي سورة الأنعام: ولو ترى إذ المجرمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتهم تستكبرون. أي أن الملائكة تبسط أيديها بضرب هؤلاء المشركين عياذا بالله. وعندها ترى أرواح المشركين تذهب وتسرع في البدل لئلا تخرج فيتبعها ملك الموت، كما في حديث البراء أن ملك الموت إذا جاء إلى الكافر عند احتضاره قال: خرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سموم وحميم وظل من يحمون، فتتفرق في بدنه الروح، هي تعلم شر المآل الذي سوف تذهب إليه، تتفرق في بدنه لئلا تخرج، فيخرجونها من جسده كما يخرج السفود من الحديد المبلول. ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم، الله لا يظلم أحدا، أما ربك بظلام من العبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أما ربك بظلام للعبيد، الله هو العدل، هو الحق، قوله الحق وكلامه حق، لا يظلم ربك أحد. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. كذاب آل فرعون أي كعادة آل فرعون. كلمة آل فرعون أو آل شخص تطلق على معنيين، آل فلان قد تطلق على الشخص نفسه، وآل فلان قد تطلق عليه وعلى أهله أي من أقاربه. فقوله مثلا صلى الله عليه وسلم في الحديث لأبي موسى الأشعري: لقد أريت مزمارا من مزامير آل داود، هنا يراد بها داود نفسه. طيب، وقد يطلق الآل على الأقارب، جمع الأقارب الشخص، كهذه الآية: كذا بآل فرعون أي آل جماعة فرعون وأتباع فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. هي سنن لا تتخلف. الغباء عند المتكبرين والظلمة من غبائهم أنهم لا يقرؤون السنن، من غبائهم أنهم يظنون أنهم وكأنهم أول من وطأ الأرض، وهذا من الغباء الذي يلقى عليهم، وهذا جند من الجنود. أقول من غباء الظلمة أنهم لا يقرؤون التاريخ ويحسبون أنهم أول من يطغى الأرض، لا يقرؤوا سنة الله في عباده. كيف أهلك من تكبر وادعى الألوهية والربوبية، كيف أهلك أناس أضعاف كانوا في القوة أضعاف أضعاف هؤلاء الظلمة في قوة المال والسلطان والحسب والنسب والجاه. أين الذين قالوا أشياء نحن من أكثر منا قوة؟ أين هؤلاء؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها، وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون الذين طغوا في البلاد فأكثروا في أفضل. أين هؤلاء؟ فصب عليهم ربك فوق عذاب إن ربك لبالمرصاد فأخذهم الله بذنوبهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قول تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والمعنى أن الله من تمام عدله وقسطه إذا أنعم على قوم بنعمة فالأصل أن تثبت هذه النعمة، إلا إذا بدلوا في أخلاقهم وكفروا بنعم الله واستعملوها كسلاح في حرب الله والجهر بالمعاصي فهنا تبدل النعم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم قال تبارك وتعالى: كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا آيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. هذا الذي ادعى الألوهية والربوبية قال: أليس لي ملك مصر هذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ هذه الأنهار صارت وبالا عليه وأغرق الله فيها وما نفعه أحد، ما نفعه جاه ولا سلطان. وكم كانوا في نعم فرعون وآل فرعون، كم في نعم عظيمة، جنات وثمار، ما أغنى عنهم شيء. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا هم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة هم لا يتقون. شر الدواب عند الله، بل هم شر من الدواب، الذين كفروا هم لا يؤمنون. يعني انظر إلى تعدد الجرائم، كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. إذا من الغباء بمكان أن تأمن إلى كافر في عهد فلن يأمن، فلن يحفظ لك عهدا إلا إذا كنت قويا. التاريخ يحكي لنا ذلك، الواقع والوقائع خير شاهد على ذلك، أن أعدائك لن يحفظوا لك عهدا ولا ميثاقا إلا إذا كنت قويا، أما إذا كنت ضعيفا فلن يحفظوا ولن يرقبوا فيك إلا ولا ذمة. هي موازين القوة. في مكة أذاقوا المسلمين سوء العذاب وفتنوا الناس عن دينهم وفعلوا وفعلوا وفعلوا بالناس سلم وقال. مع ذلك بسنوات يأتي سلم فاتحا: ما تظن أني فاعل بكم أخ كريم وابن أخ كريم، ألم تكونوا من سنوات قليلة تفعلون تفعلون وتعذبون؟ ميزان القوة اختلف فصار الكلام أخ كريم وابن أخ كريم. لا تسمع لهم، هل تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم ريك. ما في شيء، ما في سوء إلا طلب العفو، وصاروا على ذلك الطرق. فهو ما قالوا ذلك إلا لما رأوا قوة، قوة المسلمين. أنت بلا قوة لا قيمة لك، ولن يسمع إليك أحد، ولن يحفظ لك عهدا ولا ودا ولا ميثاقا. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، في كل مرة، في كل مرة، وهم لا يتقون، لا يحفظون لك ودا ولا عهدا. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، فإما تثقفنهم في الحرب أي تظفر بهم في حرب ويقفون أمامك في حرب فشرد بهم من خلفهم، أي نكل بهم، شرد بهم من التشريد والتنكيل. غلظ عليهم: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يريكم الكفر وليجدوا فيكم غلظة. هو ده شأنك مع أعدائك، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الآن قلبت الآية، صار هؤلاء أشداء على المسلمين رحماء مع أعدائهم، يتوددون في بلاط أعدائهم، يتعبدون في بلاط أعدائهم، وتراهم حربا على المسلمين. فشرد بهم أي نكل بهم لعلهم يذكرون، أي إذا فعلت ذلك فستصبح أنت قد فعلت فيهم أمرا لا ينسونه أبدا. إذا نكلت بهم وأريتهم قوتك فسيكون هذا درسا لا ينسى دوما. الكافر حينما يذل يبقى هذا، تبقى هذه علامة في تاريخ لا ينساها أبدا. لذلك هذه الحروب التي توالت على المسلمين، حروب صليبية وما شابه ذلك، لأنهم يقرؤون التاريخ ويعلمون أن أجدادهم قد أصابهم الذل والهوان على أيدي المسلمين لما كانوا قوة. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإما تخفن من قوم خيانة. أي يا محمد، إذا خفت من قوم أن يخلفوا معك عهدا من ميثاق أو عهد، إن خفت من ذلك فانقض عهدهم. يعني بمعنى إذا كان بينك وبين أعدائك ميثاق أو عهد مهادنة مثلا لعشر سنوات مثلا أنه لا يقع قتال بيننا، فإن خفت أن يقع في نقض هذا العهد وظهر لك قرائن ذلك، فعليك أن تبادر بنقض هذا العهد، لأنك رأيت منهم قرائن أنهم سوف يخلفوا معك العهد، فلا تنتظر حتى تراهم فوق رأسك ويقاتلوك، بل أنت تبادر فتنقض هذا العهد وتخبرهم أنني نقضت عهدي معكم واحذروا مني، فانبذ إليهم على سواء، أي أعلمهم أنك قد نقضت عهدهم، حتى يبقى في علمك وعلمهم بأنك صرت حربا عليهم، وأنه لا عهد بيننا وبينهم. إن الله لا يحب الخائنين، مهمة جدا دي، بمعنى أنك إذا كان بينك وبينهم عهد فغلب على ظنك أنهم سوف ينقضوا هذا العهد، فلا تبادر بالهجوم عليهم إلا إذا أعلمتهم أنك نقضت هذا العهد، لأنك إن لم تفعل ذلك فهذا نوع خيانة. الحاكم وإمام المسلمين إذا كان بينه وبين قوم من المشركين عهد ورأى منهم بوائد لنقض هذا العهد، هو يسارع بنقضه، ولكن لا يحاربهم إلا إذا أخبرهم أنه، أي لا يفاجئهم بالحرب حتى يخبرهم أنه قد نقض العهد. لما؟ إن الله لا يحب الخائنين. تأمل في قيمة هذا الدين، الله لا يحب الخيانة حتى مع المشركين. يدل على ذلك أن معاوية كان في أرض الروم رضي الله عنه، وكان بينه وبين قوم عهد، يعني مدة لا يقع فيها قتال، فأراد أن يهجم عليهم في نهاية هذه المدة دون أن يخبرهم، فقال له أحد المسلمين: الله أكبر، وفاء ولا غدر، أي تقع في هذا الغدر، إن النبي لما قال: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقده حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. بمعنى إذا كان بينك وبين هؤلاء عهد فلا تحاربهم إلا في أمرين: الأمر الأول أن تنتهي هذه المدة، الأمر الثاني إذا أردت أن تحاربهم خلال هذه المدة، أي قبل انقضاء هذه المدة، إذا أردت أن تحاربهم الأمر الذي ظهر لك فلا بد أن تخبرهم أنك قد نقضت العهد، إن لم تفعل فهذا نوع خيانة. أيضا دل على ذلك ما عند أحمد بسند حسن عن علي بن أبي طالب أنه لما خطب الخوارج قال لهم: قفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بيننا وبينكم، لا تسفكوا دما، علي خطب الخوارج، لا تسفكوا دما ولا تقطعوا سبيلا ولا تظلموا أهل ذمة، فإن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. يعني إن خالفتم هذه الأمور فاعلموا أنه لا عهد بيني وبينكم وأنني سوف أقاتلكم. فقال الراوي هو عبد الله بن شداد: فوالله ما بعث إليهم أن عليا ما قاتل الخوارج حتى نقضوا العهد وسفكوا الدماء وقطعوا السبيل واستحلوا أهل الذمة. الشاهد من ذلك أن علي قال لهم: إن فعلتم أي هذه الأمور فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء، أي لا عهد بيننا وبينكم، وانتظروا مني الحرب في أي وقت. وهنا إشكال، هنا إشكال، إذا كنا نقول أن العهد الذي يكون بين إمام المسلمين وبين المشركين، وهذا العهد إذا كان لمدة فإنه لا يجوز لإمام أن يحارب المشركين في خلال هذه المدة حتى يخبرهم، فإن لم يفعل فهذا نوع من الغد. هنا يأتي إشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة فاتحا كان بينه وبين قريش صلح الحديبية 10 سنوات ألا يقاتلهم، فهل كان فتح مكة نقض لصلح الحديبية؟ نقول كما ذكرنا أن 10 سنوات كانت صلح الحديبية، فلزم أن السلم لا يأتي إلى مكة فاتحا إلا إذا انقضت هذه 10 سنوات، في حين أن السلم أتى فاتحا لمكة خلال هذه المدة، بل وتكتم على الخبر ولم يخبر قريش أنه قد نقض عهده معهم وأنه أتى لقتالهم، بل نعلم جميعا كيف فعل مع حاطب لما استوقفه وعلم أنه أرسل إلى قريش يخبرهم بمقتل سلم. فهل هذا الفعل، يعني كيف الجمع بين الأمرين؟ هل أمام المسلمين إذا كان بينه وبين المشركين عهد لا يقاتلهم حتى يخبرهم بفتح مكة مثلا أتى دون أن يخبرهم؟ يجاب عن ذلك بأن يقال أن قريشا هي من بدأت بنقل العهد الذي كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، هم من بدأوا، وذلك لما وقفت قريش معينة لقبيلة تسمى بني أو بنو نفافة، كانت هذه القبيلة تقاتل بني خزاعة، خزاعة بن خزاعة كانوا خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فبني خزاعة كانت تقاتل بني نفافة، فقريش وقفت مع هذه القبيلة ضد بني خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا بمثابة النقد لصلح الحديبية، فصار للمسلم أن يهجم على قريش في مكة، ولم يكن هذا نقدا، لم يكن هذا غدرا ولا خيانة. لما؟ لأنهم هم من بدأوا بنقد هذا العهد، وبنقد العهد صار لا هدنة بين الصفين. إشكال آخر قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. موضوع الإشكال إما تخافن من قوم خيانة، نحن نعلم أن قوله إما تخافن، الخوف هنا ظن ليس فيه يقين، فكيف يبنى على الظن حكم؟ بمعنى معنى الآية العام أنك إذا خفت أن أنك إذا عهدت قوما من المشركين طيب وخفت أن ينقضوا العهد فانقضه أنت، ابدأ بنقضه. طب هنا قوله إما تخافن، الخوف هذا يعني ظن وليس بيقين، فكيف يبنى عليه حكم وكيف يجوز إسقاط العهد مع قوم خشيتهم أن يبدأوا بالخيانة؟ الجواب من وجهين، الوجه الأول أن قوله إما تخفن، الخوف هنا بمعنى اليقين، كما أن الرجاء يأتي بمعنى العلم، ما لكم لا ترجون الله، ما ترجون الله وقار، لا ترجون أي لا تعلمون الله وقار، فالرجاء يأتي بمعنى العلم، وأيضا هنا الخوف يأتي بمعنى اليقين. الجواب الثاني أن يقال أنه إذا ظهرت آثار وقرائن يفهم منها أن المشركين الذي بينني وبينهم عهد، هناك قرائن تبين لهم أنهم سوف ينقضون هذا العهد وسوف ينبذونه، فهنا يجب المبادرة بنقض هذا العهد وبقتالهم لئلا تقع المهلكة والمفسدة في المسلمين، فهنا يجوز إسقاط اليقين بالظن للضرورة، بمعنى أن الظن ينزل من منزلة اليقين للضرورة، وهي حفظ يعني بيضة المسلمين. نقف عند الآية الخامسة، الآية 59 في قوله ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمنا وما تعلمنا حجة لنا لا علينا، اهدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخير إلا أنت، واصرف عنا السيئة لا تصرف عنا السيئة إلا أنت، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمنا وما تعلمنا حجة لنا لا علينا، اهدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها واصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، ارزقنا ربنا في سبيلك شهادة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله.